أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. اللهم اجعلنا من فائزين. صدق الله العظيم. وقال حبيبنا ورسولنا وقائدنا وإمامنا محمد صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما المفلس؟ قال: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. وقال صلى الله عليه وسلم: من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. وقال بعض الحكماء: أعظكم بثلاثة خصال فيها علم الأولين والآخرين. أعظكم بثلاثة خصال فيها علم الأولين والآخرين: خف الله في السر والعنانية، وأمسك لسانك عن الخلق لا تذكرهم إلا بخير، وانظر خبزك الذي تأكله حتى يكون من الحلال. خف الله في السر والعلانية، وامسك لسانك عن الخلق لا تذكرهم إلا بخير، وانظر خبزك الذي تأكله حتى يكون من الحلال. الحمد لله، نحمد رب سبحانه وتعالى حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه على جميع نعمه الظاهرة والباطنة. رب سبحانه وتعالى ينعم غفنا هذه النعمة وعظم نعمة نعمت لك عندي سمار في مجلس ملائكي في روضة من رياض الجنة، وإن اللي ما نقيم يعني قنوقي معادي، بل نحن في روضة من رياض الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم يسمى هذا الحلق رياض الجنة. رب العالمين، النبي صلى الله عليه وسلم في حديث: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. رب سبحانه وتعالى ما يذكرنا في الملأ الأعلى، مش كان ذكر تامر تذكرنا في الملأ الأعلى في الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يمرون. وكذلك الله سبحانه وتعالى أكبر نعمة يشانها يكمل لنا غسل حياتنا. خاطر كثير من الناس في هذه الأمسية أمسوا في عدد الموتى، وكثير من الناس أمسوا في عدد المرضى، ربتني شافي شافي مسلما، وكذلك كثير من الناس أمسوا في عدد الفتن هاربين. وأكبر فتنة الخروج من الدين، رباني تبت أكبر فتنة عندو فوقس الدين، عندو الفتن تزعلوك. ماشي غير النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال الصالحة ستكون فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمن ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، ويبيع دينه بعرض من الدنيا. فالحياة دقن العطاس ربي سبحانه وتعالى دقن لمن، لأن الأنفاس لنتالين خاطي اشترتنا أن نضقوتنا، ولكن ربي سبحانه وتعالى حتى العدد الأنفاس لن توالي انت عند الله سبحانه وتعالى. فبنادم يتوفق إلى هذه الأعمال هذه حمد ربي سبحانه وتعالى، لا مارت برب العالمين لا يقبل العمل النق أغني وفق بعد عمل صالح، أغني وفق إلى عمل صالح. الظلمات يسمسين ربي وفقنا نقيم إلى حلقة ذكر، بعد سربعني وفق إلى صلاة العشاء، رب أغني وفق إن شاء الله بعد سنزوة الدارين النق أنجديس ما تيسر من كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، بعد إن شاء الله هنتسعى منهاج النبي صلى الله عليه وسلم، بعد إن شاء الله هندرك قيام الليل بعد الركعات قبل لدنا مزوار، وكذلك ندرك إن شاء الله الفجر مع الجماعة التمجيدة. هو هكذا بعد سنفق الأخدام النغدنا والقوت حلال. فبنادم يتوفق العمل الصالح دليل ربي لا يقبل العمل تشقبل، رب عالج من مقبولين. وهذه الدنيا مطية للآخرة، دنيته رب العالمين سبحانه يعني النبي صلى الله عليه وسلم ربي جانب ديك الماطيس ديك السفينة، وجد المقصد انتهى، انتهى دار الامتحان دار الابتلاء، كل حد سجن لا بد لا سجل الابتلاء لا بد، دا قد الغروفة ليس الغربي هاي مانس هالهلس هاترواز هانسابتس هاي تليس، لا بد يقنشرة هالسحتص بات لك مؤمن لك في العمل الصالح هذه نغوني دليبتي لا من يتبت لنقع وشار الأنبياء على الرسلمات. وأعظم ابتلاء ابتلاء على النبي صلى الله عليه وسلم، إن الحبيب صلى الله عليه وسلم خوفت في الله ما لم يخوف أحد، وأوديت في الله ما لم يؤد أحد صلى الله عليه وسلم، لأن الدنيا دار الابتلاء خاطي دار التنعم، وغني خلق ربي الدنيا باش كانت نعم أنش ماشي نخص النرد ماشي نخص النبنى ماشي نخص لاش ختموني ماشي نخص الجنة إن شاء الله، دانا النرد ماشي يخص ربي، النش ماشي يخص ربي سبحانه وتعالى، النبنى ماشي يخص ربي سبحانه وتعالى. خارج ثلاث زوا لورازا يقن تيرا شين البلدية لك أزوات نرازا تمتن ديس تبني ديس وتبني أتجديس يقن شاسيجك الدنيا ثلاث زوا لوقوس واتمتن يغلب ياو متن دانيل تبتن دلاخرز. يقول المرء مالي مالي ليس من مالك إلا ما أكلت فأفنيت ولبست فأبليت وتصدقت فأبقيت. نشي نسي الغفلتي لا تنسي تغفلنا في هذا الزمان بناء القصور، القصور التمن نخل الديس بيت لا تدرت محمد صلى الله عليه وسلم، بيت لا تدرت عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه من أغنى الصحابة رضي الله عنه، بيت لا تدرت عثمان بن عفان رضي الله عنه بيت لا تدري ناس الحبيب صلى الله عليه وسلم غرس تسعة سدنان غرس تسعة حجورات تسعة بيوتين بلا تقوم يضجر يسكحات دار العائشة باش كتسجد يبنايني للقماضي والتاني نشي يتفانغ المرض ونوبنا المرض ونوبنا لا يبنى يبنى لدبنا نغفس. شر المال شر المال ما وضع في الماء والطين إلا ما لابد باش كان السنق نحن بدت الهم مزدابنا أنش كيتليس لدي سبوان ترغاسيون سمانا يتليو ربعني فهم ألا عاد نبنى دين تخرب دين الناس النزواس العمران الخراب المؤمن الكيس الفاطن أدي بنا دين الناس أدي زواس الخراب العمرة أن نبنى ليمان ولا ونق أن نبنى التقوى ولا ونق أن نبنى المحبة جار بعضنا أن نفشى الله بن أنيل النار روضة مريض الجنة أن نفشى الله قصور في الجنة قصر في الجنة إن شاء الله تسد قصر محمد صلى الله عليه وسلم لا بنا من فضة ولا بنا من ذهب قلبا تاع ذهب وقلبا تاع فضة لا غبرة لا جير لا الفراز لا الناموس لا المشاكل إمارة وابنة إمارة. الحبيب صلى الله عليه وسلم في قصة الإسراء والمعراج يغزر من ملائكة بنان تبدان لا بنا من فضة وذهب ناسها متبني متبدن ناس كان بنا إلى عبد صالح يذكر ربي طامرت إلا يذكر ربي لك أغنبنا هذه بدأت كان ربي نبد لطين سن خلاص سن ذات كان ربي سبحانه وتعالى. فالمرض ليتات في المجتمع ابني وعلي وروح وخلي لا نشينو جينو بنا ندنيت اتنبنا بالعمل الصالح يغلب فهم العمران بالقصور العمران بالعمل الصالح. عمرت الصفات الطيبة الصفات الحميدة الصفات التونت عند النبي صلى الله عليه وسلم وعند يعني الصحابة ضلنا عليهم وعند السلف الصالح رحمة الله عليهم صفات عالية. فهدودة بنا نصح اما بنا ندنيت نزوان نشتد والعيد بالله ونبني الإيمان النند ما نغرد غفص خاصة في هذا الزمان زمان المغريات وزمان الفتن وزمان الشهوات من شميد البنان جند المشاكل تداري نسن واش يقسمها الوارثة باش كتقسم نايت لني أدم الغنزار فاربع النشاء دقلوا له ونغ لاخرت أنسن نسن باللي أبنائي وليس مقصد بالتبنيق ضرورة ما لابد متى نقل حد أشغس بورس ربس وش بورس إن شاء الله الجنة ابناش تتمططج يبتا 30 شامبر ايمانا يو هذا عمر ديس الجنون فيلا فيها 30 شامبر ايمانا يو ايمانا يو يمدن تبني دي يمدن باش كتبين دد والبنا يمدن بنا يا ربي 30 شامبر وتحقدت شامبر يكت يقنمو من صالح غرس 5 انتاروا يبنى 4 انتبيوتين غسل حق الحبيب صلى الله عليه وسلم علموا اولادكم الصلاة ب7 واضربوهم عليها ب10 وفرقوا بينهم في المضاجع فكل كل كل تكر يلي تبيوت رباس وش لهنا يسوت ان شاء الله الفرحص فايد 5 بابا سيد ذلك الناس يا بنشي وتبني تبيوتك الناس شي قال لك راه زاتونت تبيوتك ان شاء الله هممك تبيوتك نشي مريض سنين سدها ليس اي سرس نيمين تورتيا باش كنت تعطل يا صحاب تجا شو اللي غزوي ولا تقيم غادي يسلك زوال المقبره سلموا يا عيسى وعلى ولا يسجومي نخصنا ونغيس خاصة نزعلك يقن حد شايب الراس يا دير لي تريب يا بنا شتي وبنا جدغ بنا الإيمان تبنا نيلك سيبا سدو النيتويا اجي الشباب اشتاروات لي قاعد في الدار الله يخلص الكرة الله يهني لي هنانا ربا غني هدا يغلب بنان ضيع نزالي تنصن يزد الوادي ويكلش يقن زورات الغابة قال سكودي ربي عمرت مشيدة يقرأ سيماد المادري الوجه جدودك وصاني سيماد المادري ايوا ابنا يسد الواد آية ودي قيم للسيماد المادري نزورت قنواسي اني رب الحمد لله ويوي دغنشي كوشي زواي اني اني ابناني منش نزالت نجمع الضيعة منش نجومة عرب الزلة منش القطع الراحل في نجالس منش من الغطار وقف نجن وبناني أقدا يزوى خراب مين بنا بنا نابد واتقل مدن يدول دي مارو بالي قلبون يعني قاعد التالي السنة قصد دي جمميس يدول قبل أملاش سنة مؤكدة بنا هذا عاد بابا وليتا والتلقص تمتو تتحتم هذا يوض الحرام هذا وليتلين مدن هذا وليتمنع مع مدن سبحان الله عدم التغني والواموني حد ويتعلك سحد حد ويتعلك سحد ربي جو غاني جو فقير كل حد يجو العساب أنيس وشو ربي سبحانه وتعالى وكذلك الغاني واللي حر يتليس أما سنو يتليس شي يتلي مدن وني ليس الحق من ضعافان قصاران يتامان مدن إلا وزيد بوك الداد باش كل تيجي سكات يساق تيمورا هامو تمام تلحق ربي تبخلده المؤمن الكيس الفاطن وجد وش الحق من ربي بل وجال هذه يشوف الصداقة هذه سخاء ربي إننا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون اغزر المؤمن إلا كتمند لقاء الله تمند الجنة اغزر ما انتويت لي تخسد زربعت في سبيل الله اختناش سندبر القرآن صح نستعرض بك ربا غنهدى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون السوزكات لن تشند الديشي الخردة السلعت تشند السكات نغير العوري تشند السكات وني الحق ربي وني كيف هذه السوبة الحلال وكذلك توت يعني سل بنادم دي بادر قبل فوات الأوان أصفى الوصيط تدود الوصيط ديك تلعادت قعب الليقر حتى جار جورنان يا حبيبي صفى وصيتك مادام كنت تدرد مادام كنت تدرد نفت تدرد والتجار وصيت بهتيلات هذا لي ديس 30 مغلظة لا حول ولا قوة إلا بالله وترني بابا نتو ديك النشرة 60 مرسالة ها متنفذ التدراب ولا حد واش ينفع عمرو نغزالي قال حد تجد من تجد جورد تجد ردو تجد سات شوف تجد فرج تو بكري دون فلان دون فوس تجد سات نق ولاد الوصيتي كتنفذ السات يبقى ما دمت فهو تنفذ الوصيت سي الدر او التاز النورة والتالي الوصيت تنفذ نتار واس ان شاء الله صالحين او وزن الفضت هاو العياذ بالله وليوري لا الوصيت ولينفذ وني الله يصنع أوزن النحاس ربا غني هدا ننفذ وصيتنا ندر انظر مدنا كان ظلمتن نشاس الحقوق نسن نشاس نايتلنسن نغتبتن نسي ولديسن اغزوي غاتا دارتس اصطبت بغتا دارتس اصينا حمال ليك لكن غصير دا يتسامح وجد من تغطار واتشا يداز من طرف ويسوم لا لا يسوم جيت غاتوني اللوز عطيني حالك ودسي خبزتك ياني لك السيول غدا تسامحني شي نص سمح فاش كتربط شي ما روحت ولا سؤال وجواب يدور دا مدزن نمام العالم تجي ديك تغلطت ما تجي ديك تكبرت ما كتوداي روح اسي العالم تواضع قيمة السات سي ناس يا شيخ لكن تجي غتني التوبه تلتسات العالم دا وحدي باش كنت عويدت شي نعمل يقيم دي انت ديزن السؤال بطل رايت دي فهدد يقني الجو يديها باردة صاموني ولا حية التوي باردة والتوسي تحمى هذه عودة تيجي منها من جديد يا عبا صفى الله وصيتنا توت لا غير كتشرح درك الجنازة ديون فيغ من طارواس المقبرة انت من غان ستاكسي تمن غان يزقى يقرش والفهمة فهمة غير قاري يروح يعني وساتن روح صبرتن رقد لبن ديري قزراسن سنواتني الناس خماس كتمان نيغاس يكرصايو لا يا ربي رحمت يا ربي غفراس خلاص ادي تهنينا خاطر باباني ولي ربي يا ربات نسر ريال يماتهم شنت من غير ريال كون الناس نتنين ربي كون الناس اللي خرت كون قيم النجوني لستغرتن انت من السنة يقن حد من يموت عزيز غفت قيم النجوني لستنين دي يا ربي تبيته يا ربي اغفر له قيم الساعت قد ماشي تغصد يقنو لهم سلخت تنكضت اقل قليل الا عاد ربي دي ود ما تاتي تبت ان شاء الله السنه قتل يقل ويل اختني لاديس ينتقل من عالم المشاهده عالم الخروطي عالم الهف عالم الغرور الى عالم الغيب عالم الحق عالم الاخره ربا غني تبت الا عاد السجوم الطروات تخلص نفتي قنشره الا من رحم ربي ربا غني هدايا تروانا الدون نيت نفذ والتالي الجورناني تاروات ليس من هذه النبي صلى الله عليه وسلم خاصة الديون اتوات الديون متى كان الصح نغسل الوالدين نغسل الهالك من يموت قمة نتواقبر انخلص ديون من السنة وعظم الوصيات قبل ما نتواقبر ادنبي الوصيات نفوق الدين اختني وإلا لمعلك الدين إلا معلك تركز الدين المؤمنين بكري قبل ما تقبرن قبل ما تقبرن بعد صابت تبدنانين ويلين حواليكم يقن شادي بت تعاوني رب هذا رحم الجود الصالحين إمارة شخصيني لك غير يغضي بابا شخصيني وشي خلص وش كاش خلص عن الشي يحرقوا زيد حر قبل شراء وقبل يمن سيون كله زيادة الدين خلص صناع خلص واش يخدمات خلص واش يتليد شن تزرد وني تلت ايام وني داشر راو ما انت الله بيان سلطان الدنيا البيت قبل اشر راو ربا غني هدا وني الديون مع العباد الدين مع ربي تجليتني سبيتن يحناتنا سرسس الاعراض المدن روح لين ولاون قاعد تستحي تسيقن قابرت من الله يرزولس في حالة وني فلان ولي قدير تخدم الغرس الشي ناس يتليس روح اسمعه ولس لا يرز او ياساني كتب ربي سفرحت سامحت من قاعدت بالخير ودروس والسنة تسامحين شنو تسامح. الحبيب صلى الله عليه وسلم قال أنا الخير في وفي أمتي إلى يوم الدين. يا عبد الله النهدى وكذلك كل سجن كل سجن ولي تتصوصيت سلاشة صوصيت ضروري لصيت إما نجر الوال حتى سلوالة التاوين زاهية وانت لك تقلي في المقلة كنت تقليد ديما ديما ديما ديما والسلوى شي يدقن دي الصانع يخدم يقن الصانع يموتون الباص يغفر يرحمت يخدم غرس حوالي عامين شهور يخلص ولي يخلص وني وليوري وني يشيت يخضر يزوار عامي يبدل خدام يبدل خدام يقن يغرس يكملس في السلابي يسيبه شي يوم زوار صارت بدل خدام واش تخلص انت جيت تنكب يبقى يزلزة تسيقن شو انت جات تنكب على خرطك الناس اخي تليت ربا شهده بتليش شو تليت الصالة كما تبدنا وتبدي السيس الكوميس جولة ربي رزق سربي خاتي تابع لها الصالة المعلم ربي دي الرزق فالمهمون استشهر ولا يخلص الى يومينا يزول تارواس وعندهم ناس الشرنة كتيرة مديوسو قل حد ينات شيري غيبابات وشاس آمنت إلا مؤمن بتا إلا يكر جرز ربي أنا يبي النت أنا جدي جو النت ربا غنهدى فتوني القاضي تنوصيت يقل مؤمن من سنت تموت ربا ترحم بطن رحم دينو الدرن قمد متن تموت من سنت تجاد تشرن مع 12 تجاد بدا ندور أنت الدارين زنوزون باين تدارين زنوزون تسنتن تسن من سنت زقوال دين لي حموالي كلاغروم يقل الدين وفين سنت الداري غس الدين تجيضني قبل ما دي بزار الفجر خلص انطن يا صرفك صرفك صرفك صرفك خلص انطن بيدني لا توطى نولين دين سيخلص يا عندين التروى الصالحين ربع انطني وش ويجاس ندجغاية ليبة تمنغى نسيس تعادى القطعن الرحم يعاد الوصية ثم الوصية المؤمن المامور يستطول يتتص وصيت كذلك أنا إلا ناجور دبنا دم ويجي كل ما يطبيض الوصيت بلاد ماجور ممكن سيرس يقنحد زور ما اسم جيدا سيرس يكتح نوت كتشكارت نحلية بالنغي قندي سير سخفض اختني بيت السيلو اريد اريد جيت جيب اتشي ورقت باشك ان شاء الله خاطر بتا توريت تاكد مؤمن المعنى ممكن وتصبح هذا الشام بتا وتوريت ضند تصبح هذا الشام تيقن وتليد مؤمن لشغلنا دمار ومار لشغلنا تيقت لشغلنا الدامان انزلت النبسي مار يمار شغل الضمان وإن نضام نزلت النفس لا يشركس ربي سبحانه وتعالى لشغل الضمان فلهذا هوني قضايا مهمة خذا توت بلك بلد تمتتد أتمني إذا تعبرد أتمني إذا تلفظت أتمني إذا تاريد باش كتسمح سنت روحت لفلان الشيخ روحت لفلان خلاص يرسي عقن تطاون خكوش يزوع يفسن الشلن يعني مادام كان صحت النق انصفى انصفى انصفى لشغل شريا لرسو زن زيت ليج زن صامرتج زن صدرتج روح شري سلك دارات دارات لو اسي تغرز العيب تغرز العيب اللي زن صدرت كيف زن صدري يما نعيز الدجال ربا غني هذا يرحمنا وكذلك المؤمن جاب المؤمن الكفان سدع المعاس الكفانج ايراد نسطرت نونيل صغيت تقمى تمتن مناد زويدة ويتمعات زويد الجامعة وتمعاش الجامعة فاش كتهز نفسي تسولي كري ولا تقد الكفاني السوالات شينات ولا ياو دياج دبريا كاع ما يخلولك لا كوستيم لا قمت جا لا والو شنارات تج الكفان تج تدريوان دلقطن بالسن بخور جيتني كتشكارت جور معات لا فاليز ديبلوماتيك مهما التاليد مهما التوفد ميت ميت مهما التاليد ميت ميت كل من عليها فان ويبقى وجه ربك في جلال الكرام ربها لتبت والحبيب صلى الله عليه وسلم قال الحديث الكيس من دان نفسه وعامل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الاماني فربها نش الفكر نخرت الفكر نقال الله سبحانه وتعالى الفكر نجوار النبي صلى الله عليه وسلم بالله غنغ نهمه ازدني وجد انصف على اخرتنا بلا الشغل هم لاش من اللي هتوني كان هم عاو بنت تردوسي اللي يدوغفل أدي اسمالك الموتى ترفل سوبقات يرول يحل عينيه الهيل طفرت أني لا ربنا يوفق الخير سبحانه. وكذلك هذا المؤمن من السنة ذكر تذكر تمتانت رسول الله قام اكثر من ذكري هذه من لذات يعني ملك الموت كتر كتر سيول السيس يعني كل ساعة سيول سمتانت دابريدنا لازم نزوى وسقى ويتنغص لكي غزاهي كي تزاهي ربنا يزهو الجنة دنيتو خاطي نزهو نمام الدنيتا عجدي ما بسول نغير الرز ماشي تغ الحبيب صلى الله عليه وسلم كان متطاول الأحزان دائم الفكرة ليش أصلا بيتي ليش أصلقو إن كيف أنعم الحبيب صلى الله عليه وسلم كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن كيف أدنعم هو إسرافيل لا يطف الصور لا يسجم ما سين ربي انفخ نفخة واحدة فصاعقة من في السماوات والأرض نفخة واحدة خمس قارات خمس محيطات ما يبقى لا إنس لا جان لا دبان لا حشرات لا حيوانات لا حيتان كل شيء صاع ومن بعد القدرة ربي سبحانه وتعالى الملك النيل يخلق ربي أشوش ربك تقوة ينفخ نفخة ثانية فإذا هم قيام يندورون لا زواج ولا نطفة ولا علاقة ولا مضغة ولا عظام كل فيكون كل حد يبت صدامس لا إله إلا الله سبحان الله العظيم ويجي غير جيلنا من أبونا آدم عليه السلام من أمنا حواء عليه السلام إلى آخر إنس آخر جان فإذا هم قيام يندورون قلت نسبة انفخر انفخر في القصور نسبة انفخر ربنا نشان فخر بالأعمال الصالحة هذه كنت معمر لبيت الله سبحانه وتعالى كنت أزور الأرحام كنت ببن الصداقة كنت داعي الله سبحانه وتعالى كنت حامل لكتاب الله سبحانه وتعالى كنت أخدم المسلمين أصبر على المسلمين صفات تتمنى أبدا لي بكل قرسنيني كنت بنيت قصر بإلا يقصي خلال أنت حسب مشوني غدا شر المال ما وضع في المال في الماء والطين إلا ما لا بد بتلو فوق جناح داس كامل تري بيبنا أنش كيتليس المؤمن بسط وتجد دنيا تتعلق ولك وتكتر بسط ذاتك بسط الحوشك بسط أتجد صالون جد ديس مئة لامبا يمانع مئة لامبا تام توتني تلقيس تتمسح من غبا من متى ود زالتنا الفرد من متى ود السنان من متى ود النوافل من متى عزم الورد سليو من القرآن من متى تستغفر من متى تسبح كاسو مسح لو مسح دخباب انت الدار تسير اشين يغ شهرين ما تولي غير تمليت تخيغ المدن من مي بدنا ابنا بنان مع 30 عام من مي قدنا ابنا 50 عام يعوج يا البروجي بنات من 30 عام قال خصك تلا بيسين على طول خص بصح هذه قدابنا من مي هذه قدا كحو لا بيسين لا تمنيت وترني وتغيب النيمان تغيب النيم النفس ربنا نغني هدا لبنا يا ربي ما لابد صح صح قد شرابنا اما الزايد خاطي الزايد قدمت ازمت الاخرت باذن الله تفدينا ان شاء الله النبي صلى الله عليه وسلم تدرت يفو عائشة رضي الله عنها من ازواج النبي صلى الله عليه وسلم رضوان الله عليهم اجمعين تغرسي كتشاتك تخصي صدقت تجدي قنو داري قن جيكو الناس ما ناوي جيكويو الناس ينشيني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس قاعدة تتقد النغ واني برك خاطي النغ قاعدة تزن دا بنادم السن النج لي سجوم جنات بصح انا اتشتي داني اتشتي قاعدي قدا داني لهذا الهم نوبنايو رباتي تسلفيسوس المخنة نجي لهمنا دا بنا نخرتنا ان شاء الله ان بنا دينات الحبس وما تقارنا اللهم لا عيش الا عيش الاخرة ربنا نشر الحياة ديما ديما انتو دلمنين دخدينا شدامان نشخش الضامن داني ابنا في مانت بصراش الضامن من شميد نبنان والعمير قنواسي قني بن ناغر يريب تدرت يسوطا خدام يسوطا تغنت أضغال السلام عيسى يفي تقن مؤمن يفي تضغني كلية الواد ناس هميت كلية الواد أضغاس الحقص كليت المقبرة ربادي قبل أنا بنسي سداريني مسلم باقي ورتكلي يا ودي وني ودي قلو خدام خالص السالة يضغاني المقبرة والجوسة دي قدابنا انت دارت نوني يمت بنانا الصوت غاني بنانا الصوت غاني كون يقن حد الناس لك تريبن بس كانش بنا نشتيت دارتش ديما ديما لا إله إلا الله الدنيا مهما تحافر ديس وجي ضامنا بصح العمل الصالح ضامن تعمر تمجيدا ان شاء الله هو السوء ضامن السوتنا في الاخره ان شاء الله تجيني كل خير ضامن ربعني وفق العمل الصالح وكذلك كما يعني يبين بعض الحكماء لا تحب الدنيا فليست بدار المؤمنين ربادي السفر الدنيا تسولا والنق هذا بيت لولا والنق هذا بنادم العيد بالله الهدف المقصد هذه كل الشبهات كل حرام باش كداوض المقصد باش بيت اللي فسنا دلاخرت ولا والنق انا عاد تجلسنا ربي سبحانه وتعالى فاللهم اجعل الاخره في قلوبنا والدنيا في ايدينا فقال هذا الحكيم لا تحب الدنيا فليست بدار المؤمنين ولا تصاحب الشيطان فليس برفيق المؤمنين صاحب الشيطان واش لك الشيطان كتفاصفص بلا كتخالف هذه الرسول صلى الله عليه وسلم لك مع الشيطان لا نسلي بريد لا شويه ثلاثه طريق الهدايه طريق الضلاله واللي غابريد محمد صلى الله عليه وسلم لك غابريد الشيطان فلهذا ربي غني تجي صاحب الشيطان نسال الله العافيه رسول رب العالمين أن الشيطان يعيدكم الفقر ويمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفضل فهذا الحكيم إنه ينغ ولا تصاحب الشيطان فليس برفيق المؤمنين ولا تؤذي أحدا ولا تؤذي أحدا فليست بحرفة المؤمنين وجد جباب الحرفة الآذان مدن أسكامن الأعراض مدن أسكامن يغتاب الناس نسأل الله العافية فلهذا نجعل همنا توت لقاء الله سبحانه وتعالى نتيقن توت كان ترانزيت لكان دار مرور نربح وسيل لي يموت ليتغرت يا ربي ويخدمن ويعرقن ويتقبل ربي ليتملك وديت رب العالمين دونيت أدي ربح وجال سيدنا عمر رضي الله عنه سيتو يتمتت يتزقى يا رب إن كنت في قائمة الأشقياء فامحيني واجعلني في قائمة السعادة كان يبكي وني عمر الفاروق رضي الله عنه الذي بشر الرسول الجنة من 10 مبشرين بالجنة ونديس النبي صلى الله عليه وسلم لو كان نبيا من بعدي لكنت أنت يا عمر رضي الله عنه فبإذن الله من جل هم من الدنيا إن شاء الله ونتملغي فنجان الدنيا قطع الرحم فنجان حب الدنيا يملغان مع بعضنا فنجان حب الدنيا وحب الدنيا رأس كل خطيئة وكان الدنيا تتعدي ولا والنغ أبدا نتملغي أبدا أبي هاي ليك شيل همك الآخر تبيد ولا ليك ليك أني تبيد النو أني تجيد النو أني تبيد إيفا نتجي تغرب العالمين سعادة تبت لبنادم سعادة قلب لبنادم بوك الداب والو يقور وليتصدق ربي يسوفه غا الصدق تدرع هذي صدق قلي مكرم باش كاسي ياكل باش كاسي ولدي الناس الله يساعدك بتو تصدق قد تسجد تخاطرتش هذي وطا يا مكرم باش ياكل دراع باش كاسي يصدق يعني تسوف غيف ماشي تفق دراع ربي غني هدا وفقان الخير يجمعنا الرحمة تص يتجنغ المنينة إن شاء الله من غندوسين ربعة غنسوفانا إن شاء الله لونيل قدموني قدموني غدا نلقى الأحبة محمد وصحبه اليوم الراحة اليوم الراحة أظن نريح إن شاء الله ربي غنجي من الشقية ربي غنجي من السعادة إن شاء الله ربي غنوفق الخير واستغفر الله العظيم وأتوب إليه أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظم سلطانك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لكنا من الخاسرين اللهم لك الحمد والشكر على نعمة الإيمان ونعمة الإسلام ونعمة العافية ونعمة الصحة ونعمة الأزواج الصالحة ونعمة الذرية الصالحة ونعمة العافية اللهم زدنا ولا تقصنا اللهم نعوذ بك من السلب بعض العطاء ربنا لا تواخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين رب اغفر وارحم تخفر الرحمين رب ارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا هب لنا من زواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا المتقين اماما ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر وارحم تخفر الرحمين